بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البر الجواد، والصلاة والسلام على سيد الأجواد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم إلى يوم التناد، وبعد، هذا هو المجلس الثامن من إقراء وحل عبارات شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أئمة المسلمين، ونفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. ليلة الأحد 13 من صفر 1438، 13 من نوفمبر 2016، وكنا قد وصلنا إلى الصفحة 13 من الجزء الأول من طبعة الشؤون الأميرية بمصر سنة 1417، السطر السابع من الأسفل، عند قوله تعالى، عفوا، عند قول الشارح رحمه الله تعالى: ومما ترجح به كتاب البخاري. وده يبقى الوجه الثالث من وجوه الترجيح التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى في هذا الفصل. هذا الفصل عقده لذكر اتفاق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان، صحيح البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما، وأن الأمة قد تلقتهما بالقبول. هذه المسألة التي صدر بها هذا الفصل، ثم ثنى بالمسألة التالية، وهي: فأيهما أرجح؟ هما أصح الكتب، ولكن هل بينهما ترجيح بالتقديم أحدهما على الآخر؟ فذكر أن المذهب المختار عند الجماهير من أهل الإتقان والحذق والغوص على أثار الحديث هو تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم، وأن الإمام الحافظ أبو علي النيسابوري قال كتاب مسلم أصح، كما أن بعض علماء المغرب قدموا صحيح مسلم من حيث سهولة التصنيف ويسر الاستعمال على صحيح البخاري. ولكن يسر الاستعمال وسهولة البحث فيه واستخراج الأحاديث والوقوف على فوائده، هذا ترجيح من حيث صنعة التأليف وليس من حيث صحة التأليف، فهذا القول خارج عن المسألة التي نحن فيها. ثم ذهب الإمام النووي إلى ذكر بعض الوجوه التي يترجح بها صحيح البخاري على صحيح مسلم، وكانت العبارة الأخيرة التي ختمنا بها المجلس السابق هي قول الإمام النووي: قلت ومن أخصر ما ترجح به اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأعلم بصناعة الحديث. بادئ أول وجه جلالة الإمام البخاري، وأنه من أساتذة الإمام مسلم، وأن الإمام مسلم قد اعترف له بالتقدم والجلالة في الصنعة، وأنه كان يرجع مسلم كان يرجع إلى البخاري في الصناعة الحديثية. الوجه الثاني اللي ذكره أن الإمام البخاري بقي في تهذيب وانتقاء صحيحه هذا 16 سنة، وجمعه من ألوف مؤلفة من الأحاديث الصحيحة. الوجه الثالث بقى اللي نبدأ به هذا المجلس، ومما ترجح به كتاب البخاري أن مسلما رحمه الله كان مذهبه، بل نقل الإجماع في أول صحيحه، أن الإسناد المعنعن له حكم الموصول بسمعته، بمجرد كون المعنعن والمعنعن عنه كانا في عصر واحد وإن لم يثبت اجتماعهما، طبعا بشرط عدم تدليس المعنى. ده مذهب الإمام النووي المسلم. هنضيف إليه بس إنه مع شرط عدم إيه؟ عدم التدليس. وده يبقى المذهب اللي عليه الجماهير المجمهرة، وهو المذهب الصحيح، أنه يكفي في الصحيح ويحمل على الاتصال عن عنة المتعاصرين التلميذ وعن الشيخ، طالما أنهما تعاصرا وأمن تدليس التلميذ عن شيخ. إذا كان التلميذ ثقة ولم يدلس فالاتصال ثابت. وهذا يثبت اتصال السند، واتصال السند شرط من شروط الصحة. ولا ينفي هذا أنه من ثبت اتصاله بصريح لفظ التحديثي كسمعته وحدثنا وأخبرنا ونحو ذلك أنها أوثق وأعلى في ثبوت اللقي والسماع من عن، وهذا أيضا محل اتفاق، وهذا أيضا محل اتفاق. وعاوزين ناخد بالنا من الايه، من الحتة دي، انه هناك فرق بين الصحيح والأصح، وأن شرط الصحيح هو بيتكلم هنا الإمام مسلم في الشرط النظري، وده هيجي بالتفصيل في كلامه قدام لما يجي نشرح في مقدمته. احنا ما زلنا الآن في مقدمة الشرح. البخاري، الإمام البخاري، عندنا نقطتين في الحتة دي. بأول نقطة إنه ده مذهب الجماهير إن لم يكن الإجماع، والإمام مسلم نفسه كما يقول الإمام النووي قد نقل الإجماع على هذا، أنه يكفي في ثبوت الاتصال حصول المعاصرة مع أمن التدليس، غير المدلس المأمون الثقة. إذا قال عن فلان فإنه لا يحتمل منه إلا أنه سمع منه. أهل الصنعة عارفين كده، إنه إذا قال عن وهو مش مدلس يبقى يحمل على السمع، وإنه المدلس يقول عن التي تعني الاتصال وتعني عدم الاتصال في من لم يسمع منه مباشرة. التدليس، عشان بس الناس اللي مش واخده بالها من هذا المصطلح او موقفتش على معناه، التدليس سريعا كده ان يحدث التلميذ عن شيخ لم يسمعه بعبارة موهمة لانه قد سمع منه، مثل ايه؟ عن فلان، او يقول قال فلان، او يقول ان فلان. العنعنة دي بنسميها العنعنة والأنأنة، بس طبعا العنعنة أشهر. فيقول إيه يعني، يجي مثلا سفيان الثوري يقول إيه عن فلان أنه قال كذا كذا كذا، فعنديا مش صريحة، هو سمع منه أو بينهما واسطة، فلما يجي يحقق مع التلميذ الواعي اللي عارف ان واحد زي سفيان الثوري مدلس ويقول له أسمعته منه؟ فإن قال نعم فالإمام سفيان الثوري مع كونه مدلسا فهو ثقة، فإن قال نعم خلاص ارتفعت الايه أمن تدليسه، وإن قال بل سمعته من فلان عن فلان فيبين فيبين الوسطة اللي بينه وبينه. أما غير المدلس فيؤمن منه أن يقول عن فلان ما لم يسمعه منه إلا أن يبين. هدعني ضب مثلا، واحد زي حالتي مثلا وزي كتير منكم، حضر الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، بس ما خدناش منه، احنا معاصرين اهو. طيب اللي فينا ما اخذش منه اخذ مباشر، ما اكون متعاصر، عارفين انه توفي سنة كذا واحنا بمواليد سنة كذا، اذا نحن متعاصرين معه. طالما ما قابلتوش يبقى ما ينفعش تحدث عنه بلفظ صريح وإلا تبقى كذاب. ما ينفعش تقول حدثنا الشيخ الشعراوي، ولا ينفع تقول أخبارنا الشيخ الشعراوي، ولا ينفع تقول أنبأنا الشيخ الشعراوي. اللي يعمل كده يبقى كذاب على طول. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اللي عاوز بقى يعمل انه قابل الشيخ بقى وكمل تلامذته وهو في الحقيقة مش كده، وهو رايح أرى كلام الشيخ في حديث ولا سمعه في الراديو ولا سمعه في التلفزيون، يقول ايه عن الشيخ الشعراوي. فيجي بقى ايه واحد نصح كده يقول له الا يا مولانا انت قابلته وحضرته. المدلس بقى الثقه لما يتحقق معاه يقول لا والله ما قابلتوش، انا سمعتها في التلفزيون اهو. شوف التدليس بقى اهو، فنعرف انه لما بيقول عن هنا اهو يحتمل التدليس وغير التدليس. ماشي. اللي قابله بقى هيقول اه انا قابلته في الحته الفلانيه وسمعت منه الكلام ده سماع مباشر. ادي معنى الايه التدليس. فاللي قابله ومتعاصر معاه ومأمون من التدليس هنحمله على الاتصال، والمدلس اللي يعني بيقول كده صيغ كده مش صريحة عشان يعمل انه قابل الشيخ وهو ما قابلوش، فده اللي بنحمله على عدم الاتصال. تمام. وكلهم على فكرة يحملوا هذا بشرطين، التعاصر لازم يكون متعاصر. طبعا لو مش متعاصرين يعني مش في عصر واحد، التعاصر وإمكان اللقي، وإن لم يثبت اللقي بالفعل. في فرق من إمكان اللقي وعدم ثبوت وعدم إيه وثبوت اللقي. إمكان اللقي بمعنى الاتنين في العراق والاتنين في عصر واحد، يعني واحد مثلا مات سنة 100 والتاني ابتدى يطلب العلم سنة 70، اه يبقى في 30 سنة اهو. انما واحد سنة 100 مات سنة 100 والتاني ولد سنة 93 95، يعني كان لسه فرق صغير لما الشيخ مات، اهو ده اللقي والسماع صعب. طيب واحد مات في المشرق سنة 100 والتاني مغربي من المغرب ولم يرحل للمشرق الا بعد سنة 105، هيلقى فين بقى؟ الشيخ مات سنة 100 والتاني اصله مغربي ولم يرحل الا في رحلة الحج، انا بضرب لكم امثلة كده تصويرية يعني، والتاني لم يرحل الا في رحلة الحج سنة 105، يبقى اذا نزل المشرق بعد وفاة اللي بيروى عنه بخمس سنوات. اخذ من مين بقى؟ اخذ من تلامذته. اهو هنا كده اهو ايه مع امكان اللقي، الا ان اللقي هنا ايه فيما ينفيه. اللي عارفين بقى بترجم ترجمة الراوي يقول لك اه ده هنا مدلس، ده روى عنه ده ما نزلش المشرق ورحل الى المشرق الا 105 بينما الثاني مات 100 سنة 100. فنعرف من هنا على طول الايه انه هنا بيدلس عن شيخه وبيروي عنه بواسطة، اما بوجادة الكتب او بيروي عن تلامذته ممن ادركهم بعد وفاة الايه الشيخ. انما الامام البخاري، خدوا بالكم الامام البخاري بره الصحيح ماشي على هذا المصطلح عشان نبقى فاهمين، بس ماشي على هذه القاعدة. والامام مسلم ايضا بره الصحيح ماشي على هذه القاعدة، مما يعني انه يتكلم في قاعدة نظرية ان هذا مقبول في الاتصال عند جماهير المجمهرة من اهل الصنعة عن عنة المعنعن عمن عنعن عنه إذا ثبت تعاصرهما وأمكن اللقي، وإن لم يثبت طالما أنه هو إيه أمن من تدليسه. إنما جه الإمام البخاري قال طب أمن تدليسه دي ممكن يكون فيه تدليس خفي، وممكن نكون ما وقفناش على تدليسه عن غيره من المشايخ، بس يجي في الشيخ ده بالذات ويدلس. الاحتمالية دي تخليه يقول لك لا أنا في مرتبة أعلى في التوثيق وفي الاتصال، اللي هي ثبوت اللقي بالفعل. ثبوت اللقي ده هيكفي فيه أن الثقة يقول حدثني فلان، ده كده يثبت اللقي، ده كده يثبت اللقي. لأن الثقة لا يستجيز أبدا بحال من الأحوال أن يقول حدثنا فلان هو لم يحدثه، أو أخبرنا فلان وهو لم يخبره، أو أنبأنا فلان وهو لم ينبئه، أو سمعت فلانا وهو لم يسمع منه، استحال. فيبقى ثبوت اللقي ده هيكفينا فيه، بيسموه التصريح بالسماع، بلفظ يصرح فيه الراوي بأنه قد سمع من شيخه. ألفاظ السماع دي زي إيه؟ حدثنا وحدثني، وأخبرنا وأخبرني، وأنبأنا وأنبأني، وسمعنا وسمعته، وقرأت على فلان، وقرأ على فلان، وأنا حاضر، إلى نحو هذه العبارات التي فيها تصريح بلقي الشيخ. ماشي يا أحباب؟ طيب، يبقى بقى الصحيح، الصحيحين بتوعنا ده البخاري ومسلم، الكلام اللي بيحكوه ده مقبول ومعمول به، هو ده القاعدة العامة الأغلبية. إنما بنيجي حاجة بنسميها إيه؟ لزوم ما لا يلزم. أنا عاوز أشترط ما لا يدخل فيه الغيب وما يدفع كل سبل الشك، فأقول إيه بقى؟ لا أنا مش هروي في صحيحي ده، هشترط أعلى درجات الصحة، بمعنى هشترط أعلى الرجال في صفات الضبط. هو معنى لما البخاري ومسلم اشترطوا أعلى درجات الضبط إن اللي هو أقل ضبطا ولكنه ثقة حديثه مش صحيح، لا حديثه صحيح برضك. طيب لما يشترط يبقى هما كده عاوزين يدوروا على أعلى حاجة وأوثق حاجة، فبياخدوا من كل حاجة أعلاها قدر استطاعته، فخدوا من الرواة أوثقهم وأضبطهم. ولهذا لما نقول إيه رجال الشيخين قد إيه جاز القنطرة، يعني خلاص عدوا قنطرة النقد وما عدناش خلاص ننتقدهم، ده كفاية أن البخاري ومسلم انتقدوهما وإيه وأثبتوا روايتهم في الصحيح. فيبقى هنا بيدور البخاري خاصة ويليه مسلم على أعلى درجات الصحة. أعلى درجات الصحة دي هتقتضي عدة أشياء في حلقات الحديث نفسه. حلقات الحديث دي يعني إيه؟ أنا عندي هو وقع بينهم تحمل وأداء، وعندي مروي، فهشترط في كل حلقة من الحلقات دي أعلى درجات الثقة، وهنا هيفوق البخاري مسلم، مع إقرارهم هما الاثنين في حلقة كيفية التحمل والأداء إن العنعنة كافية مع التعصب وأمن اللبس، إلا إن مش هي دي الدرجة العالية. الدرجة العالية ثبوت اللقي. ماشي، البخاري صرح بهذا وماشي على هذا، ومسلم في المسلك العملي صار على هذا أيضا، فلا نجد للمعان عن دون ثبوت اتصال وجود في الصحيح. لا ده بيروي الحديث من وجه والتاني والثالث والرابع ما يثبت به الاتصال، فهذا هذا القسم زي ما هيجي نظري مش موجود. لهذا شوف هنا الإمام الإمام البخاري إيه، الإمام النووي يقول إيه: وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه، والله أعلم. شفت الكلام عامل إزاي؟ شفت فهم الإمام النووي إزاي؟ أصل النقطة دي اللي واقف معاها، لأن في ناس عملوا عليها رسائل وعملوا عليها أبحاث، وكثير من النتائج اللي وصلوا لها تحيد عن الفهم الصحيح لقواعد الصنع. بيقول لك هنا، شوف الإمام النووي فهمها إزاي، بيقول لك هو ما بيتكلمش هنا، دي مقدمة نظرية في قواعد الحديث مطلقا، ما بيتكلمش هنا على المسلك العملي التطبيقي اللي هيشتغل عليه في صحيح، ما بيتكلمش على شرطه هو في الصحيح. ده بيقول لك، ده بيحكي مسألة نظرية، لكنه عندما انتقى أحاديث صحيحه انتقى الأعلى، الأعلى ده متنا، يبقى متن بلا اتفقوا على أنه مقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بشاذ ولا منكر، فيبقى المتن نفسه ممكن يبقى إسناده صحيح ولكن المتن شاذ، زي لفظ سؤال الجارية أين الله، فقالت في السماء، اللفظة دي شاذة وإن كان أسنادها صحيح ماشي، والألفاظ الأخرى تبين أن الفتاة كانت خمراء، كانت خرساء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن الله عز وجل بمعنى أتؤمن بالله، لأنهم كانوا عايزين يعتقوها، وشرط عتق الرقبة في الكفارات أن تكون مؤمنة. فيمسك الوهابية والجماعة المجسمة والحشوية في الرواية الشاذة اللي فيها تكسيم، ويسيب الروايات الأخرى التي لا تعني أكثر من أنها سئلت عن الإيمان بالله فأقرت بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذن هناك فرق بين الصحيح والأصح، وأن الشيخين البخاري ومسلم قد انتقى في صحيحيهما الأعلى من حيث صفات الرواة، ولا يعني هذا أن غيرهم ضعاف، بل فيهم ثقات وأحدثهم أيضا صحيح، ولكنه فرق بين الثقة والثقة بس، بين الثقة الضابط ومرتين مع بعض كانوا الثقة ضابط، وبين الثقة فقط. واختار في الاتصال للإمام البخاري ثبوت اللقي وليس إمكان اللقي فقط، وأيضا جرى الإمام مسلم على هذا لأنه لم يودع في كتابه حديثا إلا بعد أن يأتي عليه بالمتابعات والشواهد ما يثبت به أصل الحديث من عدة وجوه يؤمن بها من انقطاع السند عند العنعنة. وده كلامه الإمام النووي هنا لما بيقول وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب، اللي هو إيه؟ أن السند المعنعن له هذا المذهب، اللي هو إيه المسألة بنتكلم فيها، أن السند المعنعن له حكم الموصول بسمعته بمجرد كون المعنعن اللي هو التلميذ الذي يقول عنه والمعنعن عنه اللي هو الشيخ كان في عصر واحد، وإن لم يثبت اجتماعهما، وأنضيف شرط مع عدم تدليس المعنعن. والبخاري لا يحمله في مطلقا في الصحيح وخارجه، لا يحمله في صحيحه، ده شرط في صحيحه، على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما. وهذا المذهب يوجه كتاب البخاري، المذهب ده هنا في قوة الاتصال هيوجه مذهب الايه البخاري. وان كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه، لانه كما سيأتي عندنا مسلم بيرتب كتابه على طريقة منهجية في منتهى القوة، بيجيب الأول حاجة اسمها الأصول اللي هي الأحاديث التي يصدر بها الباب، والأصول دي هي اللي على شرطه صريح من حيث أن رجاله في الغاية القصوى من الثقة وفيه اتصال الإسناد وأن المتن لا يكون منكرا ولا شاذا ولا غريبا. طيب وبعد ما بيجيب الأصول اللي هي في الباب بيجي بعد كده ويجيب لها متابعات وشواهد. المتابعات والشواهد دي زي ما قلنا بتعمل لنا عندنا ايه؟ بتعمل لنا حكاية العرض والنقد. العرض والنقد ده معناه ان انا بجيب وجوه الحديث المتعددة وبعرضها على بعضها البعض واشوف مين فيها اللي موافق بعضه بعضا، فتحصل الطمأنينة والثقة. لما اسمع حديث من سند واحد برواه ثقات ولا اسمعه من 10 أسانيد هو نفسه برواه ثقات متعددين عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما اسمعه عن الإمام مالك بسند واحد ولا لما اسمعه عن الإمام مالك ب4-5 أسانيد بنفس اللفظ، أنا بترتفع درجة الثقة. كلما سمعت الحديث من وجه وآخر وثالث ورابع، ها، كلما ازدادت الطمأنينة وارتفع الشك. بس مش مجرد سماع بس عندهم، لا، ده تحمل وعرض وإيه وعرض ونقد. ولهذا كان سيدنا الإمام أحمد يقول إيه: لا يطمئن قلبي حتى أسمع الحديث من 100 وجه. لما يسمعه من 100 وجه 100 سند يطمئن قلبه إلى أن الحديث ثابت عن مخرجه، يعني عن الصحابة عن التابعي، لغاية ما يصله بلا علة خفية ولا تدليس ولا اضطراب ولا نقارة ولا شذوذ، لا في متن ولا في سند. وهذه فائدة إيه؟ جمع طرق كثيرة. مع جمع الطرق الكثيرة بيتعذر معها التدليس. بمعنى إيه؟ هيجي مثلا هو يرويه عن شيخ، والشيخ ده اللي عليه مدار الإسناد هيرويه عن طريق 3-4 من تلامذته، واحد منهم قال بعن، طب والتانيين قالوا بالتحديث. خلاص، ما كده إن لم يثبت عن المعنعن فقد عن هذا الشيخ، فقد ثبت من الوجوه الأخرى عن تلاميذ هذا الشيخ أن هذا الحديث من حديثه. فيؤمن هنا من إيه؟ من الانقطاع، ويؤمن هنا من إيه؟ من دخول الشك والريبة بسبب التدليس. لكن لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه من الجهة النظرية. والله تعالى أعلى وأعلم، وبه الهداية والتوفيق، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلغ الثامن ليلة الأحد ١٣ صفر سنة 38 بعد 1400 من الهجرة، 13/11/2016. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.